تربت في بيتنا بنت وهي صغيرة وكانت معنا في البيت حتى تزوجت، هل يجوز لنا أن نقابلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هي تربت عندكم وهي ليست بنتا لكم، فأحسنتم فيها لأنها لقيطة أو دفع إليكم بعض أهلها بالإحسان إليها، فهي غير محرم لكم وليس لكم النظر إليها وليس لها كشف لكم، عليها الاحتجاب، لكن لكم الأجر في تربيتها والإحسان لكم الأجر، فعليها أن تشكركم وتدعو لكم، ولكن عليها أن تحتجب وليس لها أن تخلو واحد منكم من الرجال، لأنه ليسوا محارم، وإن ربوها وأحسنوا إليها ليسوا محارم لها، فليس لها أن تختلوا الخلوة بأحد منهم وليس لأحد من يخلو بها، لأن ذلك محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو من أرض امرأة فإن الشيطان ثالثهما. ولو كانت راجعة عندكم وأنتم أحسنتم إليها. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل من الأردن يقول عندي لوحات مسجل فيها آيات قرآنية ومعلقة في المجلس وبعض الغرف في المنزل، هل علي شيء في ذلك؟ وهل يجوز تعليقها في المجلس والغرف؟ أفيدونا سماحة الشيخ. لا حرج في تعليق الألواح والأوراق في المجلس أو المكتب فيها القرآن وفيها الحديث للفائدة للذكرى، لا لاتخاذها حروزا بل للفائدة والذكرى، هذا كله طيب. نعم. هذا السائل محروس مصري مقيم بجدة يقول تزوجت من قريبة لي لأنها ملتزمة والحمد لله، ولكن والدها لا يصلي مع أنه يكون جالس في بقالته وقت الصلاة والمسجد أمام البقالة مباشرة وأمها لا تصلي. يقول هذا السائل تزوجت من قريبة لي لأنها ملتزمة والحمد لله، ولكن والدها لا يصلي مع أنه يكون جالس في بقالته وقت الصلاة والمسجد أمام البقالة مباشرة ووالدتها أيضا لا تصلي، وفوق ذلك تقابل الرجال الأجانب وتصافحهم. لأجل ذلك عندما دخلت لزوجتي أقسمت عليها بالله أن تتبرأ من والدها ومن أمها، فوافقتني، وبعد عام من الزواج تلح علي أن تزور أهلها مع أنني مانع ذلك من زيارتها لأهلها، فأفيدونا يا سماحة الشيخ. ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. لكن إذا سمحت لها أن تزورهم للنصيحة والتوجيه والترغيب في الخير لعل الله يهديهم بأسبابها فلا حرج عليه، لو سمحت لها أن تزورهم وأن تنصحهم لعل الله يهدي والدها بأسبابها فهذا كله طيب. جزاكم الله. وإذا كان هو اللي زوجك وهو بهذه الحالة ففي تزويجه لك نظر، فإذا تيسر تجديد الزواج من أخ لها طيب أو من عم لها طيب إن كان وجد أو من الحاكم الشرعي إذا كان منها قال المسلمين هذا أحوط لنكاحه، لأن كثير أهل العلم يقولون إن من ترك الصلاة كفره أكبر، فإذا تيسر من يجدد لك النكاح فهو أحوط. وعقد لها القاضي يا سماحة الشيخ إذا كان ما لها قارب، يعني طيبين ما لها قارب غير أبيها ما لها أخوة ولا أعمام مستقيمين فلا بأس، قاضي ولي من لا ولي. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. هل يجوز للإمام أن يقوم بالدعاء له وللمصلين عقب كل صلاة أم يدعو في سره؟ السنة يدعو في سجوده في أهل التحيات للناس وللمسلمين، أما إذا سلم يرفع يده يدعوه إياه ما الحصل هذا، ليس له أصل. السائل من السودان ميم سين تاء يقول